عشان ايش وقت ناسيك حتى ذكرته طعم الدنيا تدرب دي شبهت الطعم شفته وذكرته ذكرتك والشوق البي يصعد على متوني لوني ترى لوني القهر لا تسأل شلوني الضوء دقهم الروح والروح مسبي وياك أنا عيوني مشت شو يمي ما هي نهر مودة معات دبلك روح عملها وما ملك والله لو ترجع الحضني روح البوش ورود أطش لك نهر مودة معات دبلك روح عملها وما ملك والله لو ترجع الحضني روح البوش ورود أطش لك ودك أعوفك لا تفكر بيها ومن بالك يمسحها روحي ترى بس جيها